الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرسين الماضيين عن أول بدعة من المخالفين لمنهج السلف، وهم الخوارج، وكان بداية ظهور جدهم كما قلنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكونت فرقتهم في عهد عثمان، وقام عملهم المسلح في عهد علي رضي الله عنه. يقابل بدعة الخوارج بدعة الإرجاء، ولكن هذه الفرق كثير منها قامت على مبدأ تقديم العقل على النص. ليس كل العقول ولا ما أجمعت عليه العقول، لكن عقول رؤوس الطائفة أو مؤسسو الطائفة. فنريد أن نعرف قبل أن نوغل في هؤلاء المخالفين لمنهج السلف، وخصوصا في العصر الحاضر الذي صار فيه تقديم الأهواء والعقول الشخصية على الوحي، صار سمة بارزة وصار وصفا واضحا لكثير من الانحرافات المعاصرة. فكان من المناسب قبل أن ندخل في بقية هذه الانحرافات أن نتحدث عن قضية الانحراف الأصلي في مسألة تقديم العقل على النص. وهذا العقل تقديمه على النص جر بدعا كثيرة في أشكالها وأنواعها وألوانها في القديم والحديث، وضلت بسبب ذلك فرق كثيرة جدا من الخوارج والمعتزلة وغيرهم بهذا السبب، وما راعوا حرمة الكتاب العزيز ولا جعلوا للنص مكانه الصحيح ولا لفهم السلف الصالح للنصوص المكانة التي ينبغي لها. وزعم بعضهم أن العقل الكامل هو قطعي ويقدم على النص عند حصول التعارض. يقول ابن القيم رحمه الله: وكل من له مسك من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي، نشأ من تقديم الرأي على الوحي. فلا إله إلا الله، كم نفي بهذه الآراء من حق وجحد وأثبت بها من باطل، وأميت بها من هدى، وأحيي بها من باطل، وكم هدم بها من معقل الإيمان، وعمر بها من دين الشيطان. ما هو العقل؟ تعريف العقل في اللغة: أصل مادته الحبس والمنع، سمي بذلك لأنه يعقل صاحبه ويحجزه ويمنعه عن الوقوع في الخطأ والهلكة، ويحجره عن الهلاك ويمنعه من الوقوع فيه، وسمي حجرا لأجل ذلك، وسمي نهية لأولي النهى لأنه ينهى صاحبه عن فعل ما لا يحمد. فيطلق العقل إذن في اللغة على هذا، وأما في الاصطلاح يطلق على الغريزة المدركة التي ميز الله بها الإنسان عن سائر الحيوانات، والتي إذا فقدها يسقط التكليف الشرعي، هذا العقل. يطلق أيضا على هذه المعارف الفطرية والعلوم الضرورية التي يشترك فيها جميع العقلاء، يعني مثل البداهيات والمسلمات، مثل أن الجزء أصغر من الكل، وأن الحادث لا بد له من محدث كما يقول بعض هؤلاء في المسلمات. يطلق على التجارب الحسية والمعارف النظرية، ويسمى فاقد هذا جاهلا أو أحمقا. وكذلك يطلق على العمل بمقتضى العلم، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى سمى الكفار، أطلق عليهم نفي العقل عند دخولهم النار، قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال شيخ الإسلام: فلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه. وقال ابن القيم رحمه الله: العقل عقلان، عقل غريزي طبيعي طبعي هو أبو العلم ومربيه ومثمره، وعقل كسبي مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته. فإذا اجتمع في العبد استقام أمره وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن ما هما هذان العقلان؟ ما هما هذان العقلان اللذين إذا اجتمعا أثمر السعادة، وإذا فقدهما فالحيوان البهيم أحسن حالا منه، وإذا فقد أحدهما أو انتقص صاحبه بقدر ذلك؟ ما هما العقلان؟ أيوه، العقل الغريزي الطبعي، أيوه، والعقل الكسبي الذي يستفيد. فإذا الأول هذا هو المحرك والآلة التي يعقل بها الإنسان ويفهم، والكسب المستفاد استعمال هذا العقل لتتأتى الثمرات والنتيجة. العقل في الإسلام له منزلة كبيرة، لأن بعض الناس إذا أراد أن يتكلم في مسألة تقديم الرأي على الوحي ربما نسف العقل كله، قال كأنه جعل العقل لا قيمة له، وهذا غير صحيح. العقل له قيمة كبيرة في الدين، ليست الآفة من العقل، الآفة في تقديم العقل على الوحي، ليست الآفة في إعمال العقل وتشغيله، الآفة في إعماله فيما لا يجوز إعماله فيه كصفات الرب والغيبيات التي لا تدرك إلا من الوحي. ليس الدين إلغاء للعقل، العقل يستنبط الأحكام الشرعية، عقول الفقهاء تأتي بالأحكام والاجتهادات. العقل مهم جدا، الذي لا يعقل هذا دابة، بل إن الدابة عندها غرائز تميز بها الذي يضرها وتبتعد عنه، والذي ينفعها فتأتيه، وبعض الدواب تألف وتتمرن وتتدرب. العقل في الإسلام له وضع عظيم يليق به، لكن لا يمكن أن يكون إلها. الفلاسفة يجعلون العقل هو الإله. العقل له منزلة عظيمة في الإسلام، لكن لا يمكن أن يستقل بمعرفة تفصيلات ما يحتاجه البشر. يعني مثلا العقل ممكن يدرك أن الإنسان إذا مات فإن وله أبوان، فإن أبواه يرثانه، فإن أبويه يرثانه، لكن هل يعرف العقل كم؟ يستقل بمعرفة النسب؟ تفاصيل يعرفها؟ هل يعرفها؟ هل يعرف أن الأم لها الثلث والباقي للأب إذا ما في أولاد للميت، وإذا في أولاد لأبويه لكل واحد منهم السدس؟ هل العقل ممكن تستنتج أو يتوصل إلى هذه النتيجة يعرفها من تلقاء نفسه؟ لا يمكن. الإخوة لأم يرثون الثلث؟ لا يمكن. إذن إعمال العقل هو أمر شرعي، الله أمرنا أن نعمل عقولنا، ولا عقل كاملا بلا شرع، وكذلك لا شرع كاملا بلا عقل. والعقل مناط التكليف، والذي يفقد العقل لا يكلف، المجنون لا يجري عليه قلم التكليف. والله سبحانه وتعالى في كتابه يثني على أصحاب العقول، والآيات والأحاديث تستثير العقل ليفكر ويستنبط ويجتهد. والقرآن مليء بعبارات مثل لعلكم تعقلون، ولقوم يتفكرون، ولقوم يفقهون، تتكرر عشرات المرات في السياق القرآني، وتتبين قيمة العقل وأهميته في الشرع من وجوه. أولا، أن القرآن يدعو إلى إعمال العقل عموما، لكن في أي شيء؟ فيما يحسنه، لا فيما لا يحسنه. فيما يستطيعه لا فيما لا يستطيعه. فمثلا يدعو إلى توجيه النظر والتدبر والتأمل والتفكر في السماوات، في الأرض، في سيروا فيها انظروا ماذا خلق الله، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، إنزال المطر هذا يدل على أشياء، والعلاقة بين نزول المطر ونزول الوحي، ونزول الوحي هذا لابد من فهم ما أنزل الله، وأن يعقل العبد عن ربه ماذا، ما هي الرسالة التي أرسلها إليه، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الله عز وجل لا يخاطب إلا العقلاء، وذكرى لأولي الألباب، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. ثالثا ذم الله تعالى من لا يستعملون عقولهم، وقال عن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ماذا تفعل لهم إذا كان هذا حال آباء، وكيف يقلدون آباؤهم إذا كان آباؤهم بلا عقل؟ وليس المعنى أنهم مجانين، لكن معناها أنه عندهم عقول لا يستعملونها كما أمر الله، ولا يفهمون بها ماذا أراد الله. رابعا ذكر ربنا سبحانه وتعالى بالثناء عددا من أعمال العقل كالتدبر والتفكر: لعلكم تتفكرون أفلا تعقلون، بل وبخ الذين لا يستعملون هذا في التفكر في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن. خامسا مدح الذين يستعملون عقولهم في إدراك الحق: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، العقول. سادسا اعتنى الشرع في تشريعات خاصة بحماية العقل كحد المسكر وتحريم ما يضر العقل كالمخدرات. ولذلك فإن العقل في الشريعة أحد الضرورات الخمس التي جاءت أحكامها بحفظها. فإذا ما دام العقل بهذه المثابة وهذه المنزلة في الشريعة، فأين الخلل؟ أين الخلل عند هذه الطوائف الذين فيهم أذكياء؟ يعني المعتزلة فيهم أذكياء، هؤلاء الطوائف يعني الفلاسفة فيهم أذكياء، لكن أين الخلل؟ الخلل في أمور منها الاغترار بالعقل. العقل مهما بلغ له حدود، الله خلقه يدرك ولكنه لا يدرك كل شيء، وكما أن للعين منتهى للإبصار فللعقل منتهى في الفكر، وكما أن العين لا تدرك ما وراء حد الإبصار فكذلك العقل لا يدرك ما وراء حد الفكر الذي يطيقه، فهو حاسة لها إدراك. ولذلك أمر الشرع أصحاب العقول بالامتثال للأمر الإلهي حتى لو عجزوا عن إدراك ما هي الحكمة، ما هي العلة، ما هو السبب، لماذا. وكانت معصية إبليس الأولى أنه قاس بعقله في مقابل نص وأمر واضح جدا، فأمره الله بالسجود فاستعمل القياس العقلي: أسجد لمن خلقت طينا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أفضل منه فكيف أسجد له؟ مع أنه لا يسلم لإبليس أن النار أفضل من التراب، بل إن العقول الصحيحة تدل على العكس. فالنار لها فوائد ولكنها محرقة ومدمرة، أما التراب ففيه هذا الزرع وهذه الفوائد وهذه المعادن وفيه السكون وفيه السكينة. على أي حال، هذا إبليس أول معصية عصي الله بها في الأرض والسماوات أنه قاس بعقله وقدم رأيه على الأمر الإلهي وعصى. الإسلام والشرع يجعل للعقل حدودا، وهذا أصلا يصون العقل، لأن ما بعد هذا تخبط، والتخبط يعني مثل ما تستعمل شيء يضر النظر أو يضر السمع، كذلك إعمال العقل في الغيبيات التي لا تدركها هو ضار بالعقل، وإذا استعمل الشيء في غير ما يطيقه ينكسر، يتلف، يفسد. استعمل قلم في فتح باب مغلق، الباب المغلق له مفتاح وليس القلم يفتح الباب، فلما استعمل القلم في شيء لم يجعل له يتلف ويفسد. طيب، ما هي الأشياء التي لا مدخل للعقل فيها وينبغي خلاص توقف؟ إذا جاءت هذه الأبواب نتوقف منها. أولا الغيبيات، فمعرفة الغيب من اختصاص الله تعالى، وقد طواه الله عن خلقه وأخفاه عنهم، سواء من الغيب الماضي أو الحاضر أو المستقبل. فمثلا الآن صفات الله من جهة الكيفية غيب طواه الله عنا، نحن لا نعرف كيف وجهه، كيف يده، كيف قدمه سبحانه، ما نعرف. نثبت أنها له كما أخبر، لكن ما ندخل في كيفيتها، ما نعرف كيف هذه الصورة. وكذلك في المخلوقات، في أشياء طواها الله عنها، مثلا الجنة والنار، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما مهما فكرت بعقلك ما يمكن تصل إلى شكل رمان الجنة، ما يمكن تصل. ولا يمكن أن تتخيل ملائكة العذاب، وإن كنت تعرف يقينا أنهم غلاظ شداد، لكن لا يمكن أن تتخيل صورهم. وهكذا من الجن والملائكة ونحو ذلك، فالعقل البشري لا يهتدي إلى ما طواه الله عنه من أمور الغيب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وما أمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفاصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا يعلمون بعقولهم جمل ذلك. يعني ممكن مثلا العقل يدرك يعني أن أو يعني يستنتج في يعني أن الله سبحانه وتعالى يكافئ من أطاعه، لكن تفاصيل المكافأة يعني أنه مثلا يوجد في الجنة غلمان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، يعني مثلا العقل لا يستطيع أن يتوصل، يعني يدرك في الجملة، ممكن يستنتج العقل في الجملة أن الله يكافئ من أطاع، لكن بحور عين يرى مخ ساقها من وراء الجلد ما يمكن، لا يمكن أن يدرك أن في الجنة خيمة من لؤلؤ مجوفة عرضها كذا في كذا، ما يمكن أن يتوصل لهذه المعلومات. أن أنهار الجنة تجري في غير أخاديد، أنه هي فوق سطح أرض الجنة لكنها مع ذلك ما تنساح وليس لها، ما هي محفورة في أخاديد، ما يمكن أن يستنتج هذا. ثانيا، إدراكات العقل مجملة لا مفصلة، فقد يدرك أن هذا الفعل حسن مثل العدل، وأن هذا الفعل قبيح مثل الظلم، لكن قد لا يدرك عمل معين من الأعمال هو من أي قسم، قد لا يدرك. الشرع مثلا قال ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. طيب القصاص موت، فكيف يكون فيه حياة؟ بالردع الذي جعل الله في الموت تنجو نفوس كانت ستقتل لو ما كان في قصاص. القصاص هذا تفصيله، يعني مثلا الدية كم، ما يدركها العقل، انه 100 من الإبل كذا، وفي لانه في دية القتل الخطأ غير قتل القتل المغلق، دية القتل شبه العمد، ودية في فروق اصلا ما يمكن العقل يدرك انها 100 من الإبل، فضلا عن يعرف انها 30 كذا و30 كذا وكذا، انها اقسام كذا واقسام. وكذلك ما يمكن ان يعرف مثلا دية الاصابع، دية الشجاج، دية مثلا الاعضاء، تفصيلها. ثم ان العقول البشريه تفاوت ادراكها، فقد يستحسن عقل ما لا يستحسنه عقل اخر، ويستقبح عقل ما لا يستقبحه عقل اخر، ويدرك عقل ما لا يدركه عقل اخر. فالى من يجعل الامر لو كانت المساله على العقل؟ عقل من؟ واذا مات من يخلفه؟ اي عقل؟ وهؤلاء العقلاء الموجودين، عقل فلان ولا عقل فلان؟ ومن هو صاحب العقل الاكبر من الجميع؟ هل في احد؟ ومن هو؟ وهل في، وقد يكون بعضهم يعقل في مجال اكثر من غيره الذي يعقل في مجال اكثر من الاول. قال شيخ الاسلام رحمه الله: ما علم بصريح العقل لا يتصور ان يعارض الشرع البتة. يعني لو العقلاء اتفقوا على شيء، عقلاء العالم اجمعوا على شيء، لا يمكن ان ترى الشرع يعارض هذا. يعني لو عقلاء العالم، عقلاء المسلمين، عقلاء الكفار، عقلاء الارض كلهم اجمعوا على شيء، لا يمكن ان تجد الشرع يعارض هذا. يقول شيخ الاسلام: ما علم بصريح العقل لا يتصور ان يعارض الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. قال: وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه، فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة، يعني العقليات اللي تخالف نصوص صريحة صحيحة، شبهات فاسدة. بل يمكن أن يعلم بالعقل بطلان هذا، بل يعلم نقيضها، إثبات النقيض. والشرع جاء موافقا للعقل الصحيح، فلا يعلم حديث واحد على وجه الأرض يخالف العقل أو السمع الصحيح إلا وهو عند أهل العلم ضعيف أو موضوع. يعني لو طلع لنا حديث لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه، هذا حديث لكنه باطل، موضوع مكذوب يعني، ويعلم بالعقل أنه باطل. أنه طيب هذه حجارة ما تنفع ولا تضر، مخلوقة يعني، كيف يعني؟ أي واحد اعتقد، لو أنا اعتقدت أنه هذا ينفع من الروماتيزم سينفع، ولو اعتقد ذاك أنه هذا ينفع من الربو سينفع، ولو اعتقد أنه هذا ينفع في الإنجاب ينفع، ولو اعتقد الرابع أنه في أي حجر آخر أنه ينفع فسينفع، هذا ما يمكن. هذا العقلاء يبون هذا، والشرع طبعا يأبى هذا. والكتاب والسنة من حيث الواقع لا تعارض العقل بحال. والسلف نظرا لكمال عقولهم ما قدموا عقولهم على الوحي، لأنهم كانوا يدركون بعقولهم أنه لا يمكن المعارضة أصلا، فكانوا يسلمون للشرع، وآراؤهم تتفق مع الشرع في الجملة، مع أنهم لم يلغوا العقل. والأحكام التشريعية، الأحكام التشريعية لا يعارضها العقل، بمعنى يقول، بمعنى أنه مثلا العقل الصحيح يأباها أو يرفضها أو يمجها أو أنه يستقبحها ويستقذرها لا يمكن. قال ابن القيم رحمه الله: إنما علم بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاء لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة ولا يأتي بخلافه. ومن تأمل ذلك فيما تنازع العقلاء فيه من المسائل الكبار وجد مخالفة النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها. طيب، أهل العلم يقسمون أوامر الشرع وأحكام الشرع إلى قسمين: معقولة المعنى وغير معقولة المعنى. ماذا يقصدون بهذا؟ معقولة المعنى التي يمكن للعقل بالنظر فيها معرفة العلل واستخراج الأسباب واستنباط الأحكام، وهناك تشريعات غير معقولة المعنى، يعني العقل لا يمكن أن يدرك ما هي العلة من وراء ذلك، ما هي الحكمة من وراء ذلك، ولأجل هذا يطلقون عليها العلماء على هذا القسم أحكام تعبدية محضة، ويقال هذا الحكم تعبدي. ما معنى يعني تعبدي؟ طبعا حتى الأول المعقول المعنى يتعبد به الله، لكن المقصود خصيصا هنا أن هذا يعني تعبدي محض لا مدخل للعقل في فهم أو إدراك ما وراءه أو السبب أو العلة والحكمة. مثلا عدد ركعات الصلوات، هل العقل يستطيع أن يستنتج لماذا الفجر ثنتين؟ يقول أن الناس مثلا قايمين من النوم تعبانين كانوا الآن، يعني أحسن ركعتين. طيب، كان عليه الصلاة والسلام يطيل في صلاة الفجر أكثر من كل الصلوات. طب صلاة الظهر عند القيلولة ليش ما صارت ثنتين؟ طب المغرب ليش ثلاثة؟ طب العشاء قريبة من النوم أربعة. ما في يعني طريقة، ما في طريقة نعرف، ما في، العقل ما يستطيع أن يدرك لماذا، ليش هذه ثنتين وهذه ثلاثة وهذه أربعة، ما يدرك، لا يمكن أن يصل إلى نتيجة في هذا. وكذلك مثلا مقادير أنصبة الزكاة، يعني مثلا 20 مثقالا، طب ليش 18 لا، طب 15 لا، طيب ليش ما صارت 25، وهكذا في الأنصبة. لكن العقل ممكن يدرك مثلا ليش ما سقط السماء فيه أكثر مما، يعني فيه زكاة أكثر مما، أكثر من الذي سقاه بنفسه، لأنه هذه فيها مؤنة وكلفة وهذه ما فيها مؤنة وكلفة، تسقى بماء السماء، فالعقل يدرك أنه هذه زكاة. أيوة، الآن مفهوم ليش هذه زكاتها أكثر من هذه. فالعقل قد يدرك بعض الأشياء، مثلا لماذا كان هذا، مثلا ليش مصارف الزكاة مثلا الفقراء، يعني واضح فيها وضوح. لكن ليش نصاب زكاة الغنم 2 يبدأ 121، يعني يقول 40 فيها زكاة، طب ليش 35 ما فيها؟ ليش ليش ما بدأ زكاة 2 من 100، ليش 121؟ ليه؟ ما له مدخل العقل، ما يستطيع، ولا ما هو السبب. هات علة، هات حكمة واضحة، ليش نصاب الغنم 2 يبدأ 121؟ لا يمكن الإدراك يعني هذا. والله سبحانه وتعالى يعني في الأحكام يبتلي عباده، يعني لو واحد قال طب ليش ما كانت كل الأحكام معللة ومفهوم ليش والحكمة من ورائها، نقول تصور لو كان ذلك زال قضية اختبار العباد في التسليم، لا بد يكون يعني الشرع، الله جعل في الشرع، جعل فيه مناطق يتوقف عندها العقل في مسألة العلة والحكمة من ورائها، لأجل اختبار تسليم العباد. يعني أنت حتى لو ما عرفت العلة تنفذ ولا لا؟ أنت حتى لو ما عرفت الحكمة تنفذ ولا لا؟ لأن بعض الناس عندهم الآن فتنة يقول ما أنفذ من الشرع إلا ما أنا مقتنع به، اللي يدخل عقلي أسويه واللي ما يدخل عقلي ما أسويه. هذا يعني هذا مزلة الأقدام، وهذه الفتنة، وهذا الامتحان الذي امتحن الله به العباد في موضوع التسليم للشرع والإذعان للحكم والطاعة والانقياد، وهذا معنى الإسلام أصلا. ولذلك سيأتي منحرفون ويقولون لماذا شرع كذا، ولماذا حرم كذا، ولماذا أوجب كذا، ليش ما أوجب كذا، وليش ما حرم كذا، ويقترحون على الشرع. فهؤلاء طبعا فاقدين لقضية الاستسلام التي هي أساس دين الإسلام. نأتي الآن إلى هذه المدرسة، مدرسة تقديم العقل أو الرأي على الشرع. هذا الانحراف سيجعل العقل هو المرجع الأول والأخير، بناء عليه سيقبل أو يرفض، وبناء عليه سيعمل أو لا يعمل. فإذا لا يجعلون الشرع هو المرجع، وإنما يجعلون العقل هو المرجع، وأي عقل كل واحد هو وعقله. أو إذا اتفقوا مثلا بعض طائفة اتفقت وسوت فرقة وطوروها، يعني كل ما طلع واحد منظر يطور فيها الفرقة هذه، ويطلع عندنا مجموعة في طائفة مثلا يقول هذا خلاص العقول. وهؤلاء يتناقضون ويختلفون أيضا، ولذلك تجد أن يعني تنشأ فرقة ثم يتفرع منها فرق، تطلع فرقة ويتفرع منها فرق، وفي اختلافات بينها. فلا تظنن مثلا أن الرافضة فرقة واحدة، لا فيهم فرق، فيهم الأصولية والإخبارية. ولا تظنن أن كل يعني لأن أصلا نشأت من إيش؟ نشأت انحراف من انحرافات. فتجدهم مدارس وبينها فروقات. العصر الذي نحن فيه الآن طبعا فتنة العقل فيه فتنة كبيرة، نظرا لماذا؟ للاختراعات والآلات، فصار دور العقل مضخم كثيرا بهذه الدنيويات التي اخترعها البشر. يعني واحد يعني هؤلاء المفتونون أكلوا مقلبا في أنفسهم، يعني خلاص اخترعوا أشياء وظنوا أن هذه الأشياء التي اخترعوها تعرفهم كل شيء. يعني مدام اخترعنا أنظمة اتصالات وطيران وتحكم عن بعد وإلى آخره، خلاص نحن نفهم الآن في المواريث، ونفهم نحسم أمور العبادات، ونحن نحكم في يعني الاقتصاد، نحن خلاص نفتي الآن، نحن اخترعنا كل هذه الأشياء. فصار الآن يعني البشرية نضجت ونمت، والعقول تقدمت، وكل هذه المعارف والاكتشافات والاختراعات والآلات والتقنية خلاص. هذا ترى هذه يعني ما فتح على البشر الآن، طبعا ما فتح مثله من قبل. يعني أنت الآن شفت تطور الاكتشافات والاختراعات، يعني من آدم عليه السلام إلى كما يقولون يعني العصر الحديث، الآلة البخارية والاختراع الكهرباء مثلا وما بعده. من قبل كانت وتيرة الاكتشافات متصاعدة، والاختراعات والصناعات متصاعدة، بس متصاعدة بإيش؟ بمنحنى معين، تسارع معين. لكن لما وصلنا إلى العصر الحديث هذا وما بعد الآلة البخارية، صار تسارعت الاكتشافات والاختراعات جدا، بحيث يمكن أن نقول إن البشرية مثلا في آخر 200 سنة اخترعت واكتشفت أشياء أكثر بكثير من 10,000 سنة الماضية مثلا. وهذا واضح يعني الطيران، التقنية هذه، الحواسيب، الأشياء مذهلة، وهذا واضح، ما أحد يستطيع أن ينكر أنه التقدم البشري في 200 سنة هذه الأخيرة أو 100 سنة الأخيرة يفوق، يعني في تسارعه يفوق 1,000 السنين الماضية. يعني من أول مثلا يقولوا ما هو أهم اختراع كذا، يقول اختراع العجلة، إن اختراع العجلة هذا مكن من مثلا وسائل النقل وعمل قفزة، بس قفزة معينة يعني. لكن الآن على 100 سنة الأخيرة هذه يعني شيء تسارع كبير جدا، وهذا التسارع والله أعلم منذر بقرب قيام الساعة، لأن حقا على الله لا يرفع شيئا إلا وضعه، وحتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني الآن الفتنة في ظن أهلها أنهم قادرون عليها ما حصلت من قبل مثل من قبل، يعني فرعون والأنهار وتجري من تحته وكل اللي كان صاير وكل اللي كان عند الرومان واليونان، كان في حضارات واللي عند عاد وثمود. الآن يعني ما مر على البشر وقت ممكن تغتر فيه البشرية مثل الآن، ويظن أهلها أنهم قادرون عليها مثل الآن، ما حصل. وبالتالي يعني سيكون الانهيار، لأنه تطلع إنه للأعلى ثم سيكون كارثيا. ولذلك ما هو غريب طبعا في آخر الزمان يعودون إلى وسائل بدائية والأولية، لأنه نحن الآن الحضارة التي نحن فيها الآن تنتظر شيئا واحدا بس، أمر الله، لأنه في سنن إلهية، هذا ما هو وهم، هذا ما هو يعني رجم بالغيب. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أقمار اصطناعية تحكمون ويفعلون، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فلا تنتظر هذه الحضارة إلا أمر الله بس، يأتي وتنتهي، تنهار. والله قال كل من عليها فان، لا راح يبقى لا أقمار صناعية ولا ناطحات سحاب ولا مراكز أبحاث ولا آلات، كل من عليها فان، ستنتهي أم تنتهي قطعا. لكن كيف ستنتهي؟ علمه عند الله، ولكنها ستنتهي. وهذه التي الفورة التي نعيش فيها الآن، في فورة بشرية الآن، في فورة اختراعات وعلى الجينات والجينات الوراثية والجينيوم خريطة خلاص، وكد يقول كدنا خلاص، بس باقي شوي نخترع الخلية، باقي شوي نخترع الروح، وباقي شوي نعالج الهرم، وباقي شوي يصير ما في موت وتنحل مشكلة الموت خلاص، يعني وصل بهم الغرور مداه. فسيأتيهم أمر الله أكيد 100%، سيأتيهم أمر الله، وإذا جاء أمر الله سترى كل ما هنالك سقط. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ما هو ضروري أن البشر يزدادون قوة إلى قوة إلى قوة إلى قوة إلى قوة، لا لا لا، ليش؟ هذول قوم ثمود، قوم عاد، طيب كان عندهم قوة قوة وقوة متصاعدة يعني، صح؟ كان عندهم قوة في العمران والبنيان والأجساد، وكانوا يتحكمون، يعني يتحكمون في من حولهم، يتحكمون في البلاد، وطغوا في البلاد، يعني مو بس منطقتهم التي يعيشون فيها، سلطانهم امتد. ثم كسرهم الله. الآن إذا واحد قال ليش في الآن فتنة في العقل ما نجد مثلها مثلا من سابق، يعني في تمرد يا أخي، في تمرد، في كثير نقرأ الآن يعني آراء تجي على تويتر على الفيسبوك على يعني في كثير متمردين يا أخي، متمردين على الشرع، اللي يلحد واللي يناقض الشرع واللي يقول هذا مو معقول وهذا مرفوض وهذا وهذا. واللوثة هذه أصابت بعض المسلمين على اختلاف المراتب والدرجات، وطلعت في فرق كذا، الفكر التنويري والفكر العقلاني والمدرسة العصرانية والتطور المدري إيش والتجديد الفكري والتحرر واليسار الإسلامي والإسلام الليبرالي، كلها ترى هي كلها قائمة على قضية تقديم الرأي على الوحي. ومن الأسباب الاغترار، أنه شوف يعني البشرية كيف صار الآن العقل اغترار البشري قد، فصارت المسألة خلاص أنه إعطاء العقل البشري أكبر من دوره، وصار خلاص هو اللي يفتي يرفض ويحكم ويبت ويقطع في مسائل شرعية، وهذه هي المصيبة. لو أن مثلا والله العقل كان يعني في قضايا الزراعة وقضايا الصناعة وقضايا التقنية وقضايا خلاص اكتشفوا طلعوا معادن واستخرجوا واعملوا وغوصوا في الأرض واطلعوا للمريخ اعملوا ما شئتم، يعني فيها قضايا في أمور المباحات اعملوا، الله أصلا يعني أمرنا أن نسير وأن نضرب فيها وأن وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني الشرع ما هو ضد هذه الانطلاقة ولا ضد هذه الاكتشافات ولا الاختراعات ولا التصنيع ولا كل هذا يعني في الشرع مسموح به ومأذون على الإباحة، على الأصل الإباحة. لكن لما هذه الأشياء تكون سبب في الغرور الذي يقدس العقل ويجعل هذا العقل الذي اخترع الأقمار الصناعية الحين هذا هو الذي سيحدد حتى في قضايا الأحكام، يعني في النكاح والبيوع والشراء ولا السياسات وكل الأمور، خلاص إنه هو سيكون مرجع، خلاص إحنا البشرية نضجت الآن، بشرية تطورت من زمان كانوا يحتاجوا شرع لأنه كان الناس متخلفين، لما تقدموا هم يضعون الشرع هم بأنفسهم. هذا نتيجة الغرور الذي أصاب البشرية الآن. وهذه طبعا من النزعات يعني قديمة طبعا ما هي، لكن تضخمت الآن. إنما إذا رجعنا للأصل، الرجل الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدل يا محمد اعدل هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، هو ليش اعترض؟ يقول تعطي المسلمة الفتح والناس الجدد في الدين هذول والناس المهاجرين والأنصار القدامى ما لهم شيء، هذا ما هو عدل. هو استغل برأيه، اعترض على رأيه، هذا أصل الخوارج كما قلنا. صبيغ بن عسل التميمي الذي بدأ يضرب بعقله آيات الله عز وجل بعضها ببعض وآيات القدر، وكان يقول بآرائه في الآيات هذا يكون وهذا لا يكون وهذا لا يصير وهذا لا يصير، حتى عرف وصل أمره إلى عمر الخطاب رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه باب الفتنة المسدود المغلق. ولذلك أول ما طلع صبيغ جاب عمر رضي الله عنه بالدرة وأدبه تأديبا حتى ذهبت الأفكار المنحرفة التي في رأسه، خلاص قال يا أمير المؤمنين ذهب الذي في رأسي، خلاص ذهب الذي في رأسي، فاستعمل له عمر ما يخرج هذه الأفكار المنحرفة من رأسه، وفعلا خلاص الرجل تأدب. طيب أهل الرأي هؤلاء، طبعا كلمة رأي قد يكون الرأي محمودا وقد يكون مذموما وقد يكون خطأ وقد يكون صوابا، ولذلك يعني كون في بعض مثلا الفقهاء لعدم ورود نصوص أو وصول نصوص إليهم استعملوا القياس، يعني إذا واحد فقيه ما وصله نص وجات له مسألة ماذا سيفعل؟ سيقيس على نص آخر، صح ولا لا؟ سيستعمل القواعد المستنبطة من النصوص ويمشي عليها، وقد يصل إلى نتيجة صحيحة وقد لا يصل، لأن رأيه يكون خلاف نص ما وصل إليه. فإحنا الآن دعونا ما نتكلم على قضية أهل الرأي وأهل الظاهر والأشياء التي، لكن أنا نتكلم الآن على الانحراء، لأنه هذا خلاص فيه اجتهادات معينة حصلت لأسباب معينة، لكن الآن نتكلم على قضية الذين يقدمون آراءهم على الكتاب والسنة، وبالذات من المعاصرين، يعني ما يسمى بالمدرسة العقلانية المعاصرة. طبعا العقلانية هذه يعني فيها تجاوز، لأن العقلاني أو إذا كان فعلا عاقل لن يصادم الكتاب والسنة. اللوثة هذه طبعا نشأت من شخصيات، يعني بالنسبة للأشياء المعاصرة كان لها قادة ورواد، مثل مثلا جمال الدين الأفغاني، محمد فريد وجدي، قاسم أمين، لطفي السيد إلى آخره. طبعا ينتمي لهذه المدرسة عدد من المعاصرين، وقعدوا لها قواعد من كبار المنحرفين المعاصرين، وفي بعضهم طبعا فيهم لوثات بدرجات متفاوتة، لوثات بدرجات متفاوتة. فمثلا يعني من كبار المنحرفين المعاصرين لا زالوا الأحياء مثل حسن الترابي، محمد سليم العوة وغيرهم، وبعضهم تراجع عن أشياء، يعني مثل محمد عمارة كان كبار المنظرين في هذه المدرسة وصار له بعض التراجعات، ومنهم من لا يزال أمرهم غامض، ما يعني أو في عندهم نوع من الاضطراب والحيرة يعني. طيب ما هي مصادر هؤلاء؟ أولا الاعتماد كما قلنا على العقل اعتمادا تاما، تقديم العقل الرأي على النص الشرعي، كما قال عبد المتعال الصعيدي في كتاب حرية الفكر في الإسلام، قال لابد أن يكون العقل سلطانا على النقل حتى يهيئ الحكم الذي يسعد الناس. ولأجل تقديم عقولهم على النصوص، ماذا فعلوا بقصص القرآن؟ ماذا فعلوا بذكر الملائكة؟ ماذا فعلوا بذكر الطير الأبابيل والحجارة من سجيل؟ ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ سنجد أن لهم تأويلات منحرفة خاطئة وآثمة، ولذلك عقولهم ترفض وجود عوالم ما يراها ولا يشمها ولا يذوقها ولا يلمسها ولا يسمع صوتها ولا كذا. فالملائكة ما في، الجن ما في، أساطير الأولين، بل إنهم ينكرون المعجزات إلا القرآن، يقولون هذا خارق، يعني هذه معجزة خارقة للعادة، يعني انشقاق القمر ما يجي في العقل، ليش ما يحتاج؟ انفي خروج مثلا الماء من بين أصابعي، ما يقبل على العقل، انفي. وهكذا، ولما يجي مثل على أحاديث مثل أحاديث الذباب وأحاديث كذا، يقول خلاص هذا يعني موضوع، ولو كان في صحيح البخاري، حديث موضوع في صحيح البخاري مرة واحدة، يعني موضوع في صحيح البخاري حتى واحدة، يعني مصيبة. قضية أنه يعني بناء ما توصلوا إليه على الأهواء والأمزجة واضح، ولذلك إذا قيل عن هذه المدرسة التي تسمى تنويرية وعصرانية وعقلة، دينهم هواهم، دينهم هواهم، فهو يجيب لك الحكم الذي يهوى، الذي يميل إليه. وفي بعض الأحيان يضطر أن يصرح، يقول نفسي تميل إلى وعقلي يقول كذا. وهذه القضية صارت في الحلال والحرام، يعني ما هي مو فقط في الغيبيات وأمور العقائد، أيضا في الحلال والحرام والأمور الفقهية، يعني ممكن نفى الملائكة ونفى الجن وقالوا عن الطير الأبابيل الحجارة من سجيل أي شيء، هذه جراثيم مرض الجدري، يعني نفوا أشياء وأولوا أشياء تأويلات منحرفة، لكن تعدت المسألة إلى أحكام الحلال والحرام. ومثلا يعني ممكن يقولون مثلا الرق في الإسلام ثابت وفي أحكام، يعني في رق في الإسلام، ما في كلام يعني. يقول لا لا ما في هذا، ما يناسب العصر الحاضر أصلا، هذا يلغى ويشطب عليه أصلا. ترى في أحكام عتق رقبة اشطب ما في. ففي أحكام في العبد المدبر، وفي أحكام والإماء والأماء إذا تزد، وإذا كيف يستبرئها بحيضة اشطب ما في. طيب مسألة مثلا تعدد الزوجات، يقول لا ما يحتاج ما في، هذا يعني هذا يليق بالمجتمع البدوي المتخلف، أما المجتمع المدني المتحضر واحدة خلاص. مثلا قوامة الرجل، يقول لا لا ليش ليش بالتساوي بالتساوي، هي تصرف هو يصرف وهي تصرف، فلذلك ما في شيء اسمه يعني لازم محرم للمرأة، ولا في شيء اسمه ولي عند الزواج. المرأة الآن كائن ناضج تقرر مصيرها بنفسها، ما تحتاج لتسلط ذكوري، ما تحتاج تسلط ذكوري خلاص، هي الآن صارت واعية ومتعلمة وناضجة وتقرر مستقبلها بنفسها، وهي أدرى منه أصلا، وأصلا ما له داعي كله شيله الولي، هي تعرف مصلحتها أحسن منه. إلغي الولي، هذا حكم شرعي، إلغي الولي، إلغي المحرم، إلغي. ليش الذكر متحضر الأنثيين متساويين؟ حطوا متساويين خلاص، أصلا هي أصلا الآن تشتغل وتصرف على البيت. من زمان كان للذكر متحضر الأنثيين، لأن كان الرجل هو الذي يعمل والمرأة في البيت. الآن المرأة تقدمت وطلعت واشتغلت، إيه، وفي أصلا بيوت فيها رجال لا يعملون ونساء موظفات. ليش يعني ليش تأخذ المرأة نصف الرجل في الميراث؟ خلاص تأخذ مثله، خلاص انتهينا طورت. وهكذا، فإذا ما اقتصرت القضية على قضايا العقيدة، تطور أيضا دخلت في الحلال والحرام والأحكام. أما مسألة الفلاسفة الجدد الذين يتكلمون في الإلهيات وما وراء الطبيعة إلى آخره، لأن الفلسفة من ضمن معانيها الكلام في أمور الغيب، صار من مصادر هؤلاء كما قلنا آراءهم الشخصية واحد، أقوال الفلاسفة اثنين، دراسات المستشرقين ثلاثة. ولذلك مثل حسن الترابي، هذا ترى هو أصلا تلميذ لمستشرقين كبار، كان من أيام ما درس في بريطانيا، معروف يعني من هم مشايخه من ذلك الوقت. طبعا المستشرقون في الغالب طائفة من الملاحدة تسلطوا على دراسة الإسلام من وجهة نظرهم، وأخرجوا نظريات وتكلموا يعني في قضية ماذا يجب أن يكون موقف الإسلام من كذا وكذا وكذا. طبعا إذا جيت على قضايا مثلا الجهاد في سبيل الله، أنت تتوقع أن هذه المدرسة تقبل بالجهاد في سبيل الله؟ لا طبعا، هذا مخالف للمدنية المعاصرة، ومخالف لقوانين الأمم المتحدة، ومخالف للأعراف الدولية، ومخالف يعني مثلا تجي على أحكام الأسرة. الآن أحكام الأسرة في الإسلام أن الإمام في الأسرة إما أن القتل، قد يؤسر مثلا من المدبرين والرؤوس الذين لو قتلوا انكسر صار لقتلهم أثر في كسر الكفار، أو أن يفادوا بالمال إذا كان المال أهم للمسلمين وهؤلاء ليسوا ممن يعني، أو أن يسترقوا، أو أن يعني يبادل بهم أسرى مسلمين، أو أن يمن عليهم بلا مقابل. إذا رأى إمام المسلمين يمن عليهم بلا مقابل، طيب وكذلك أمراء المسلمين يقومون مقام الإمام عند عدم وجوده في هذه الأحكام، ويجب أن يكون متبعين لمصلحة المسلمين، يعني ما يسوي على رأيه مزاجه، لا يرى ما هي مصلحة الشريعة ويشاور أهل العلم وقرار حتى يتخذ القرار الصحيح. هذا الكلام كله عند المستشرقين وتلاميذهم في المدارس المعاصرة المصادمة لمنهج السلف ما يمشي. طبعا ما هي معالم هذه المدرسة المناقضة لمنهج السلف؟ أولا تقديس العقل، حيث جعلوه هو المرجع كما قلنا، مبدأ أصل العلم، جعلوا الوحي تابعا له، حكموا في الشرع، يتفق هؤلاء عندهم اتفاق على أن العقل يستعمل في تطوير الشريعة. لاحظ، تطوير الشريعة يعني أنه اللي نزل من عند الله ما هو نهائي، اللي نزل من عند الله ما هو نهائي، قابل للتطوير. يقول فهم هويدي إن الوثنية ليست عبادة الأصنام فقط، ولكن وثنية هذا الزمان صارت تتمثل في عبادة القوالب والرموز وفي عبادة النصوص. فهو عنده أنه في الآن وثنية اسمها عبادة النصوص، وأنه لازم عقولنا تتحرر من سلطة النص عليها، وهي تشوف يعني إيش المصلحة، وين مع النص، ضد النص، خصص النص، غير النص، هذا خلاص يعني ما في، ما نبغى عبادة نصوص. الترابي يقول ولم تعد بعض صور الأحكام التي كانت تمثل الحق في معيار الدين من 1000 عام تقتضي تحقق مقتضى الدين اليوم، ولا توافي المقاصد التي يتوخاها، لأن الإمكانات تبدلت وأسباب الحياة تطورت. وبناء عليه عنده أنه لازم الأحكام تتغير، مش الحياة تقدم. طيب، أليس الله أحكم الحاكمين؟ أليس الله يعلم الغيب؟ أليس الله يعلم أن البشرية راح تتغير وتتطور، تطلع اكتشافات؟ طيب، الله عز وجل أليس بقادر أن ينزل شرعا يلائم كل زمان وكل مكان؟ وإذا صلينا في الأرض، ولا صلينا في الطائرة، ولا صلينا على كوكب، خلاص معروف كيف نستقبل القبلة، يعني جهة القبلة، خلاص لو صلى في المريخ يستقبل الأرض، ولو كان في أي مكان في الأرض يستقبل مكة، ولو كان في مكة يستقبل الحرم، ولو كان في الحرم يستقبل الكعبة. مسألة ما في، ما تحتاج إلى. حسن حنفي يقول العقل هو أساس النقل، وكل ما عارض العقل يعارض النقل، وكل ما وافق العقل يوافق النقل. ويقول لقد احتمينا بالنصوص فجاء اللصوص، يعني أن النصوص ما تحمي ولا تفيد في مسائل الحماية، لا. وقال أيضا ما يهمنا روح العصر، وما نهتم به هي مشاكل العصر. ويدعو إلى نفي الأساطير الموجودة في الفكر الغيبي، وأن قصة آدم وحواء والملائكة والشياطين جزء من الأدب الشعبي. طبعا هذا مثل بورقيبة الذي قال إنه قصة أصحاب الكهف من الأساطير، عصا موسى ومدري معجزات موسى من الأساطير الأولين، مثل ما قالوا كفار قريش وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملي عليه بكرة وأصيلة. ويقول ابن القيم رحمه الله المعقولات ليس لها ضابط يضبطها، ولا هي منحصرة في نوع معين، فإنه ما من أمة من الأمم إلا ولها عقليات تختص بها، فللفرس عقليات، وللهند عقليات، ولليونان عقليات، وللمجوس عقليات، وللصابئة عقليات، بل كل طائفة من هذه الطوائف ليسوا متفقين على العقليات، بينهم اختلاف وبينهم تباين، بينهم تباين. ولذلك فإن العقل مثلا الآن تقول، يقول لك العقل الغربي الآن هل العقل الغربي يتفق مع العقل الشرقي؟ سؤال يعني. العقل الأوروبي يتفق مع العقل الصيني؟ العقل الأمريكي يتفق مع العقل الهندي؟ العقليات الأمريكية مثل العقليات الهندية؟ العقليات الأوروبية مثل العقليات الصينية؟ ولا في بينها اختلاف؟ فإذا جعلنا العقليات هي الأساس، وعقليات من؟ عقليات العرب؟ عقليات من؟ ما هو المرجع؟ فالدعون إلى تمجيد العقل في الحقيقة هم عباد الأصنام، يعني بدل ما يقول علينا نحن عباد النصوص، نقول نعكس القضية عليه، نقول أنتم عباد العقل، وعقلكم ما هو واحد، فهو مختلف. الوحي واحد، الوحي ما يتغير، واحد، لن تجد خلاص لحكم الله تبديله، ولكن أنتم الآن جعلتم صنما سميتوه العقل، وجعلتم تعبدونه من دون الله، وتقولون لازم كل شيء يجي من العقل، والأحكام تجي من العقل، والأخبار الصحيحة من العقل، والاعتقادات الصحيحة من العقل، وهكذا. فصار الإنكار والتشكيك في أصول العقيدة والغيبيات، صار إنكار الوحي الإلهي، وصارت كذا ألفاظ الجن والملائكة والشياطين والبعث والقيامة، وصارت عندهم الآن يعني عند بعض هؤلاء أمرا مرفوضة، مع أن الله أول صفة وصف بها المتقين الذين يؤمنون بالغيب. أبو المظفر السمعاني رحمه الله قال: واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع للمعقول، وأهل السنة قالوا الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع، فالوحي هو القائد والعقل تابع، الوحي النص هو الإمام والعقل مأموم، هو يفهم دوره أن يفهم النص يستوعب النص ويمشي وراء النص. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.